حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كده عيب ياللي اتغيرت عليا بدون سبب، ده نصيب وانا لسه اشوف فيك يا دنيا العجب. كنت اصيل مع ناس عايشين بياكلوا وينكروا، كنت بشيل همك ياللي محدش يستحمله. مفيش حد باقي ليك، حد دايم ليك، حد قلبه عليك ويشيلك. مفيش حز في الاحباب حتى في الصحاب، كله في النهاية بيسيبك. لقيت الاختيار بليد، هختار اكون بعيد وعيش حياتي لوحدي. نسيت اللي كان اكيد، لما انا لقيت نفسي بقيت على راحتي. سلامات سلامات، طب عدى وفات وما فيش جيات وقفلنا. لو في كل خير مرة ما كنت ده الهم كتير زعلنا. في القلب وجع وما شفت دلع، فكرته جدع وبيفهم ولقيته هوا ومحتاج لدواء. ده مريض قوي بكره هينحى. حبيت والحب ده كسر قلبي وهدني. كذاب ولا عمره في مره بجد ما حبني. ايام وليالي وراحت بالي تهمني، وتمام مردودة يا غالي ياللي جرحتني. عشان اديتك اهتمام، الحب كان كلام ومشاعره ليا قدارة. ومشيت لما اكتفيت، باين عليك نسيت. باي باي يا الف خسارة. حزين يا قلبي على مين، ده هما غدارين ما بيفهموش في محبة. وليه الحب كان جميل، ناس وكدابين ومفكرين مش جيت وقفلنا. لو في كل خير مرة ما كنت ده الهم كتير زعلنا. في القلب وجع وما شفت دلع، فكرته جدع وبيفهم ولقيته هوا ومحتاج لدواء. ده مريض قوي بكره هينجى. جت عيني في عينه الصدفة، قلت يا ميت وداع، وحياتي عليك مش واقفة ارتحت انا من الصداع. ما بقاش يفرق لي وجودك يعني من الغياب، وخلاص ما اتضلت عنك وعملت انسحاب. هعيش غير انا ماليش بعدي، لا مفيش ولا حد يوم يجرحني. تغيب هقول عليك غريب، وجيبها في النصيب، راجع تقولي سامحني. بلاش نقول ما حبيناش، بنبيع ما همناش، ولا فرق حاجة معانا. خلاص اللي راح مجاش كان غلطة من الأساس، وعادي كله فداه.